الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. فطر يا حبيب بسم الله الكلام في الثمار إذا باعها بعد بدو صلاحها ثم جاءتها جائحة. إيش معنى الجائحة؟ يعني أمر لا طاقة للإنسان به، اجتاحت هذه الثمار فأفسدتها ثم جائحة. وأصبح يطلق على كل أمر ليس من فعل الإنسان، إنما هو من فعل الله سبحانه وتعالى، يسموه ويطلقون عليه أنه فعل سماوي. مرادهم أن الله عز وجل هو الذي قدره وأجراه. هذه المصائب إذا حلت بالثمار فأهلكتها أو أهلكت بعضا منها، فالخسارة تكون على البائع، لا يغرم المشتري شيء. هذه قاعدة فقهية يسموها وضع الجوائح، قاعدة وضع الجوائح. الجائحة بمعنى المهلكة المصيبة، وضعها بمعنى عدم اعتبارها. فإذا باع الإنسان ثمار واستلم الثمار هذا المشتري وأصابتها جائحة، الجائحة مثل إيه؟ كصاعقة أحرقت الشجر، أو جاء جراد كثير فأكل الثمار كلها، أو جاء برد شديد أهلك الثمار. واختلفوا في اللصوص لو عدوا فيها سنتكلم عنها، هذه كلها جوائح. فإذا جاءت وأصابت هذه الثمار فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر البائعين أن يضعوا الجوائح، بمعنى أنهم هذه الخسارة إنما تكون عليهم لا تكون على المشترين. من نظر إلى هذا الأمر في أول وهلة يظن أن هذا كيف يتم عقلا، المشتري قبض المبيع وهو ثمرة والبائع سلم له النخيل، كيف يقال أن الخسارة إنما هي في ضمان البائع والبائع في التجرد؟ يقال لا، هذه الجوائح ما قلنا مصائب إنسانية، قد تكون بتفريط الإنسان، قد يأتي لص والحارس لم يضع عليه والمشتري لم يضع على حائطه حارس، هذا تفريط منه، أو أن ثمار هلكت بعدم السقي وعدم المراعاة أو غير ذلك، فقد يكون تفريط من نفس المشتري، إنما الجوائح ليس التفريط. ويقال هذا البيع لم يتم قبضه، قبض المبيع وتصرف فيه ويجني منه ويخرف منه، لكن تمامه عند جداده، إنما يتم التسليم عندما يجد الثمرة وجدادها عند استوائها تماما. فإذا استوت وتركها لم يجدها وصابتها جائحة فليست من ضمان البائع، إنما هي من ضمان المشتري. متى تكون من ضمان البائع؟ قبل تمام القبض. تمام القبض إنما يتم بالجداد، والجداد إنما يكون حين يطيب التمرة ويطيب أكلها وتستوي وتنضج، ففرق ما جده. فهنا لو أصابتها جائحة فليست من ضمان البائع، إنما هي من ضمان المشتري. هذا قياسا وعقلا موافق لمعهود الأصل، فما جاء الشرع وهو حكيم في ذلك. عرفنا معنى وضع الجوائح. أما إذا كانت الجائحة ليست من صنع الله عز وجل، إنما هو تفريط من المشتري فلا تدخل في ذلك، لا تدخل في ذلك. والجوائح قد يختلفون أحيانا فيها، كما لو جاء مغتصبين بقوة السلاح وأخذوا الثمرة وغلبوا الحارس، فهل هذه جائحة أو ليست جائحة؟ قد يكون فيها خلاف، لكن هي من الجوائح لأن لا دخل للمشتري فيها. كذلك اختلفوا ما لو جاء جند، خرج جند عظيم فجلسوا وعسكروا حول البستان أو الحائط، في هذه الفترة عجز المشتري من الوصول إلى بستانه لمراعاته، فتجف ما في البستان، كذلك اعتبر هذه جائحة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، أمر يعني أمر الوجوب. هذه المسألة شبه متفق عليها بين الأئمة، إلا الشافعي رحمه الله خالف فيها. الشافعي يقول بصح الحج، له قول قديم وقول جديد. القديم كان يقول بوضع الجوائح، المذهب الجديد لما ذهب إلى مصر اختلف رأيه، قال أنا الحديث لم يصح عندي، وإن صح فأنا أقول به. ثم الأئمة بعده من الشافعية صححوا الحديث، دل على أن الشافعي قال إنما أصير إليه إذا صح، ثم صح الحديث وهو في صحيح مسلم، ورواه الأئمة بعده ابن خزيمة والبيهقي من الشافعية. فإذا صح الحديث بهذا، الشافعي يأخذ به على أصل قوله في التعليق أنه إن صح الحديث هو مذهب. والحنفية هم يقولون به لكن لا يقولون به أصالة، لأن الحنفية الأحناف يقولون أن من شرط التسليم القبض فورا، فإذا باع الثمار لا بد أن يقطعها ويجدها في الحال. إذا اشترى ثمرة بعد بدو الصلاح أو قبل بدو الصلاح إنما عليه الجداد، واضح هذا؟ فإذا كان عليه الجداد ما تأتيه آخر. ولذا ما يقول بوضع الجوائح، إنما لم يقولوا بها لأن عندهم أن البيع لا يتم إلا بالقبض والتسليم، وتسليم الثمار إنما يكون بقطعه، إذا لم نقطعه لن نتسلم. ولذا إذا اشترى ثمرة وجب عليه قطعها فورا، يخلي المكان لصاحب النخلة. هذه الجوائح خاصة بالنخيل، ولا يجوز في كل ثمرة، بعضهم جعلها قاصرة على النخيل كقول بعض الأئمة وهو قول عند الإمام أحمد، وبعضهم جعلها عامة ولكن ليست خاصة بالنخيل، لأنه صلى الله عليه وسلم قال بما يستحل أحدكم أن يأخذ مال أخيه بغير حق. إذا باع العنب في الكرم بعد بدو صلاحه وتركه حتى يكون زبيب، وقبل أن يصبح زبيبا جاءته جائحة، هل توضع ولا ما توضع؟ فمن قال بالقياس قال توضع، فمن لم يقل بالقياس قل هذا خاص بالنخيل. لكن قوله صلى الله عليه وسلم إذا باع أحدكم من أخيه ثمرة فأصابته جائحة فإنما هي على المبتاع بما يستحل أحدكم أخذ مال أخيه بغير حق. قوله صلى الله عليه وسلم بما يستحل أحدكم دل على أنه كالتعليل، أي أن من استحل أخذ مال أخيه بعد أن تصيب الثمرة جائحة فقد أخذها بغير حق. إذا كان أخذ هذا المال بغير حق، كذلك من باع عنبا وأصابته جائحة قبل جداده أخذ مال أخيه بغير حق. قوله صلى الله عليه وسلم لما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، أي لا تأخذوا مالكم بينكم بالباطل، لا تأخذوه بغير حق، فهذا ينطبق كذلك على إيه؟ على العنب وبقية الثمار. فمن اشترى ثمرة بعد بدو صلاحها وأصابتها آفة قبل تمام القبض، تمام القبض يكون بإيه؟ بالجداد، أو تركها حتى يكون تمرا أو زبيبا. فإذا تركها وأصبحت نضجت وجب عليه جدادها في الحال، فإن أصابتها جائحة فهي من ضمان البائع. هذا قول شبه متفق عليه بين الأئمة. عرفنا هذا؟ اسمع الآن ما يقول الشارح ويقول المصنف رحمه الله. اقرأ. الريح والحر والبرد والعطش، غار الماء ما في مياه، هذا مو مصنع البشر. عطشت النخلة وهلكت الثمرة وضمانها على البائع. إذا لم تستوي الثمرة أو ما استطاع جدادها وضمانها على البائع. نعم. لما أمر بوضع الجوائح، أمر صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. كلمة الجوائح لفظ عام، ولم يخص في هذا الحديث بلحن ولا غيره. هل يكون عاما في كل من اشترى شيئا قبل تمام قبضه وأصابته آفة هو من ضمان البائع؟ يقول نعم، هذا حكم عام لا يخص الثمار. فمن استأجر شيئا، الإيجار عقد الإيجار على المنفعة مو على العين، من تستأجر شيء قصدك من الإيجار أن تنتفع بالشيء المستأجر. فإذا حيل بينك وبين المنفعة حائل لم تستطع الانتفاع به، يقال يجوز الاستدلال بالحديث أمر صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. من استأجر سيارة للحج ثم ذهب وركبها وفي أثناء الطريق تعطلت لم يستطع المضي إلى تمام الحج، فما بقي من مدة تخصم من عقد الأجار، لأن المنفعة ما تمت. صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. فإذا استأجر دارا للسكنة ثم جاء سيل عميم فأغرق أو حال ما بين الدخول إلى الدار، وظل السيل يحوم حول الدار فترة طويلة قرابة 3 أشهر أو تمام السنة، فلم ينتفع المستأجر بالدار، هل يلزمه دفع الكراء؟ لا يلزم عن دفع الكرام. من أين هذا؟ لأن المنفع حيل بينه وبينها، وصلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. استأجر أرضا للمزرعة فزرعها، فلما زرعها جاء الجراد وأكل الثمرة، هل يدفع الأجار للمستأجر إلا ما يدفعه؟ عرفنا السؤال؟ هنا يلزمه دفع الأجرة. ليه يلزمه دفع الأجرة؟ لأن منفعة الأرض لم يحل بينها وبين المستأجر، المنفعة باقية. كون الزرع جاءتها آفة هذا في ماله، كمن استأجر دارا ووضع فيها متاع وجاء اللصوص وسرقوا المتاع، هل يقال لا تدفع أجرة الدار؟ ما له علاقة. واضح هذا؟ لأن منفعة الدار قائمة، منفعتها قائمة. فمن استأجر دارا وجعلها فندق للنزلاء كالحج، ثم صادف ذاك الحج لم يحج أحد ذاك العام فبقيت الدار مقفلة، هنا قالوا أنه لا يلزمه الشراء لأن حيل بينه وبين المنفعة، لو أخذها للسكنة يلزمه الكراء، لما أخذها للكراء جعلها فندق ولم يستفد منها يلزمه دفع، هنا لا يلزمه دفع الكراء لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. واضح هذا؟ لو استأجر وجعلها فندق ثم جاء آخرون وبنوا حول المكان فنادق فنافسوه ولم يأته أحد، يلزمه دفع الكراء ولا ما يلزمه؟ يلزمه دفع الكراء لأن المنفعة قائمة، وأما الأرزاق بيد الله عز وجل، كونه لم يأتي أحد هذا ليس لا دخل للمالك ولا دخل للمستأجر فيه. ضبطنا هذه المسألة؟ اسمع ما يقول الشارح ما يقول رئيس المال. نعم؟ كيف؟ هذا سؤال يقول إنسان استأجر دارا للسكنة ثم جاء أمر بنقله من ذاك المكان، قال أنت عملك ليس هنا، عملك في المكان الفلاني، هنا يلزمه في هذه الحالة أن يدفع أجرة ما سكنه، فما لم يسكنه لا يلزمه دفع الأجرة. وإذا قال العقد لازم، وقال العقد لازم إذا تمكن من المنفعة، وهذه لم ينتفع بها، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل، أغلب الناس لا ينظرون إلى حكم الله عز وجل في المسائل، إنما ينظرون إلى هواهم وين المصلحة، ولذا يميلوا يستفتون، ما يطلب حكم الله في المسألة، يطلب حكم ما يوافق هواه، فإذا رأى فلان يقول بالفتوى التي تفيد ذهب إليه وإلا ما ذهب. إذا حيل بينه وبين منفعته من السكنة ما يدفع مجرى، أما إذا قال لا نختار مكان آخر وجد هذا المكان غير مناسب هذا باختياره يلزمه دفع الأجرة إلا إذا اصطلح بينه وبين الساكن. أما إذا جاء أمر بالنقلة اقرأ يا الحال الأولى عن الموقع القائمة. نعم الحال الأولى عدم وجود ما جاء له أحد يدفع الأجرة، لكن لو منع بينه وبين الناس ما جاء له اشترى، لو اشترى حانوت، لو استأجر دكان ووضع فيها البضائع ثم صادف عام من الأعوان ما جاء له الزبائن إلا قلة وكان فيه خسارة، بعض أهل العلم يقول في هذه كذلك المالك يلزمه وضع الجوائح في هذه الحالة، وبعضهم لا يرى وضع الجوائح، قل أن الربح والخسارة في هذا تابع العرض والطلب، كما لو اشترى إنسان بضاعة ما جاء له أحد فيها وقد يربح فيها، بعضهم يقول لا، لما لم يأته مستأجر لم يأته مشتري هذا قد يقال فيه بوضع الجوائح، ذكر فيه خلاف في هذه المسألة. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: فأصاب جانحا لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك غيرها، رواه مسلم. هنا في حكم في تعليل، حكم وتعليل. إذا اشترى أحدكم إذا بعت من أخيك ثمرة، إذا بعت يقول صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرة كلمة من أخيك باع تنصب مفعولين، باع زيد عمرا ثوبا، فالمبيع الثوب والمبيع له هو عمر، المفعول الأول تدخله حرف من، قل بعت من عمر ثوبا، يقول من للتأكيد لو بعت من أخيك ثمرا، فكلمة من الأولى تأتي للتأكيد، ولو حذفتها الكلام يستقيم. لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. المخاطب من هو هنا؟ البائع. فلا يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لك أن تأخذ منه، أي من أخيك هذا الذي بعت له هذه الثمرة شيئا، أي من قيمة هذه الثمرة. هذا حكم، لا يجوز أخذ القيمة ولا أخذ الثمن. عرفنا هذا الحكم. ثم علل صلى الله عليه وسلم هذا الحكم بالتعليل الآتي: بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. دل على أنه لو أخذ مال المشتري بعد إصابة جائحة فقد أخذه بغير حق، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا أكل مال بالباطل. واضح؟ هذا التعليل تعليل قاصر ولا متعدي؟ يعني التعليل خاص بهذه بالنخيل والثمار، ولا تعليل صالح لكل من أكل مال أخيه بغير حق؟ صالح لكل أكل مال بغير حق. إذا كان هذا التعليل يفيد هذا المعنى فلا يقال هذا خاص بالثمار، لأن السبب جيء به، ويقال إنما علله صلى الله عليه وسلم بهذا التعليل ليبين أن العلة عامة في كل مضانها، كل موضع يكون فيه أكل مال المرء بغير حق فيقال له لا يجوز، لا يحل لك أن تأخذ ذلك، لا يحل لك أن تأخذ ذلك مقابل أجرة، مقابل زراعة، مقابل بيع، مقابل ثمن. واضح هذا؟ وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لك بما تأخذ مال أخيك بغير حق، يدخل هذا في عموم العقود التي يلزم منها البائع أن يقبض فيه الثمن. إذا تلف المعقود عليه أو تعذر الانتفاع به فلا قبل تمام القبض، في قبض وتمام القبض، قبل تمام القبض فيقال للبائع اردد إليه الثمن بما يحل أحدكم أن يأخذ مال أخيه بغير حق. اقرأ. لم أعده، قال لم ثبت عند الحديث رضي الله عنه، ولو ثبت لم أعده أي لم أتجاوزه، ثم ثبت فدل على أن هذا الصحيح هو مذهبه. نعم. يقول لو كنت قائلا بوضع الجوائح لوضعتها في القليل والكثير، كأنه يرد على مالك رحمه الله. مالك يقول إنما الجوائح توضع في الثلث، إذا أصابت الثمار جائحة فأهلكت منه الثلث فأكثر توضع الجوائح، يلزم أن يكون الضمان على البائع. وإما إن كانت الجوائح دون الثلث فهذا لا يكون من ضمان البائع، إنما يكون من ضمان المشتري، لأنه غالبا تأتيها الطيور فتأكل منها، فتأتيها الرياح فتسف عليها شيء من التراب، أو يتساقط منها جزء، هذا القليل معفو عنه، والثلث كثير، والقليل لا ضابط له، فنجعل الضابط الثلث. الشافعي رحمه الله يقول إيه؟ ما الذي يقول؟ يقول الحديث ما ثبت عندي، لو ثبت ما أعده، ما تجاوزه. ولو كنت قائلا بوضع الجوائح فقلتها في الكثير لوضعتها في الكثير والقليل، ما خصصت بالثلث. عرفنا معنى قوله؟ نعم. كيف؟ الجوائح كانت الليل في النهار، بس ما يستطيع الإنسان يردها، الجرائد ما يردها لا ليل ولا نهار، والصواعق ما يردها لا ليل ولا نهار، والسيول ما يردها لا ليل ولا نهار. النهار والليل ما يختلفان إذا كان النصوص كثرة وغلط الحارس كذلك، لكن لو كان نص واحد في وضح النهار وجاء وعدى على نخلة ونخلتين هذه مسألة تدرس، هل فيه تفريط ولا ما فيه تفريط، أفطر ولا ما. نعم. أن التخلية في الشجر ليس بقبض تام، هذا تعليل رد على الشافعية وعلى الحنفية، لأنهم يقولون الثمرة سلمها المشتري للبائع، سلمها البائع للمشتري واستلم الثمرة، فلما يقال ما حصل في الثمرة من جائحة فضمانها على البائع، ما ذنب البائع هنا وقد تم القبض، وكل مبيع تم فيه القبض فما حدث فيه من عيب جديد أو حدثت فيه آفة فمن ضمان المشتري، لكن قيل لهم هنا القبض إنما يتم بتمامه وتمامه عند جداده، فما تم القبض، كمن باع صبرة من تمر أو من ثياب أو من معدن واشتراها المشتري ثم قبل نقلها من مكانها أو جريان الصاع والمكيال قبل أن توزن أو تكال حصلت فيها آفة، جاء سراق أخذوها، جاء ولاة ظلمة شالوها، أو حصل خصف بالمكان، أو جاء سيل فجرف المبيع، هذا من ضمان من؟ من ضمان البائع، لأنه لم يتم التسليم، لأن تسليمه بأن يكيله ثانية أو ينقله من الموضع، فلما لم يتم النقل ولم يتسلمه ولم يفرط فيه فهذا من ضمان إيه؟ ضمان من؟ من ضمان البائع. وقال هنا رحمه الله ولأن إن يقول خلاص البائع، قالوا البائع خلى خلى بينه وبين المشتري، يعني خلى بين النخلة والمشتري، يعني تركه خلاها له، فهذا قبض، وقال لا ليس هذا بقبض، تمام القبض يكون بالجداد، إنما هذا جزء من القبض، فلا يعترض على الحديث ولا يعترض علينا. نعم شكرا. ثم لو تلفت المنافع قبل استيفائها كانت من ضمان الآجر، تلفت المنفعة ما قال بوضع الجوائح، لأن وضع الجوائح بعض الأئمة لا يقول بها في الإجارة، يجعلها خاصة بالتمام، قال عبر هنا قال بتلفت، استأجر دارا للسكنة، وإذا المكان السكنة انهدم أو احترق هذا لا يلزمه دفع الإيجار فيما بقي من المدة، لأن المنفعة تلفت، واضح؟ كذلك جاء وإذا البيارة فاضت ولم ينتفع بها في السكنة وليست قابلة للنزل، هذه المنفعة حيل بينها وبين المشتري، هذا من ضمان البائع، لما لم يقل بجوائح عبر بهذا التعبير. نعم. كل ما لم يعين وقتا هل وضع الجوائح ما لم يعين وقت أخذها؟ قال بعثت هذه الثمرة الآن صالحة للأكل، ولا بعد 10 أيام صالحة للأكل، وعند تمام الشهر تجدها. هذا شرط حدد له وقت، وتمام نضجها ما يكون بعد تمام الشهر، بعد شهر ونصف، لكن حدد له وقت. إذا حدد له وقت فتجاوزه ثم أصابته جائحة بعد تحديد الوقت فليست من ضمان البائع، إنما هي من ضمان من؟ نعم يا استثنى من ذلك على العبارة. يقول وضع الجوائح إذا لم يشتري الثمر مع الأصل، أما إذا اشترى النخل مع الثمرة وأصابت الثمرة جائحة لا، لا يقال فيها وضع الجوائح، لأن هذه للمشتري، المشتري الأصل النخل، إذا صاب النخل آفة فهي من الباع، وإذا صابت الثمرة آفة فهي من المشتري، من مال المشتري، فإذا أصابت الثمرة كذلك آفة فهي من مال المشتري. ويقول وضع الجوائح فيما لو اشترى الثمرة دون الأصل، أما إذا اشترى الأصل مع الثمرة وأصابته جائحة فلا يقال فيها بوضع الجوائح. نعم. هذا مر علينا الكلام هذا في المسألة. نعم. نقل حنبل ابن عم الإمام أن وضع الجوائح خاص بالنخل لا يعدوه إلى غيره من الثمار. نعم. هذا المذهب، هذا المذهب أن الجائحة تكون في الثمار وأنها في القليل والكثير. نعم. وفي رواية المذهب توافق مذهب مالك، رواية عن الإمام أن الجوائح إنما توضع إذا كانت بقدر الثلث، بقدر الثلث، إما ثلث الثمار أو ثلث قيمة الثمار أو ثلث ثمن الثمار. اسمع الآن، لأنه أراد أن يقول لو اعترض معترض قال أنتم فرقتم بين قليله وكثيره فجعلتم الضابط هو الثلث وهذا تحكم، أين الدليل على أن الثلث مراعى في وضع الجوائح؟ من قال لكم أن القدر الذي يلزم البائع ضمان الجائحة أن تكون إذا وصلت الثلث؟ من أين أتيتم بهذا القدر؟ قال أن العادة أن من اشترى ثمارا معرض لأكل الطير ومعرض لتساقط بعض حبوب الثمار من عوامل الريح وغيرها، فيكون هذا نذر قليل، فالقليل لا يداعى فيه ولا يطالب بوضع جوائح، وإذا كثر عن القليل وحد الكثرة هو الثلث. فقيل لهم كيف عرفتم أن الكثير هو الثلث؟ قالوا وجدنا آثارا كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم قدر الأمور بالثلث، كالوصية كالوصايا سيأتينا أمثلة لها، لكن أجلها وأوضحها الوصية أنه لا يتجاوز الثلث. هل وجدنا أكثر من 10 أو 17 مسألة عنه صلى الله عليه وسلم قدرها بالثلث، فعلمنا أن أعلى أن الثلث يعتبر كثير. فإذا تجاوز تجاوزت المصيبة في الثمار أو المهلكة في الثمار الثلث، قلنا بوضع الجوائح. نعم، هذا معنى قوله لأنه يأكل منها الطير. نعم، عليه النص لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد، سعد أوصى بثلث ماله، قال الثلث كثير، فقال صلى الله عليه وسلم الثلث أجازه، لكن قال الثلث كثير، لو نقص أفضل. نعم، فعليها أي فعلى هذه الرواية، هذا الثلث الذي اعتبرناه كيف نعتبره؟ بالقيمة ولا بالثمن ولا بقدر وزن وكيل الثمرة؟ يقدر الثمرة كم كيل؟ إذا جاءت 15 صاعا يقال إن اجتاحت الجائحة 5 آصع على ثلث الثمار فهي كثيرة، أو يقال لا، الثلث يقدر بالقيمة. معنى القيمة أنه يقال هذه الثمار تعرض للبيع، فيقدر كم قيمتها لو نزلت السوق وعرضوها على الدلالين والمحتاجين، فيقال تقدر بكذا 100 دينار، فيحط عنه الثلث، فما كان في الثلث فيوضع عنه الجوائح، ما كان دون ثلث لا يوضع عنه الجوائح. أو يقدر بالثمن، الثمن معنى أن من اشترى هذا البستان فيه الثمار وأصابته جائحة الثلث وما فوقها يؤمر بوضع الجوائح، فيقال بع هذا الثمار وثمن هذه الثمار يوضع عنه الثلث. فما الفرق بين القيمة والثمن؟ القيمة ما يقوم كم قيمتها في الأصل، لو احتاجها الناس كم تقوم هذه، وأما الثمن فهو خاضع للعرض والطلب، ويوما ما تباع 100 ريال واليوم الثاني تباع 20 ريال، قد تباع الآن 100 ريال وبعد ساعتين تباع بأقل من ذلك أو أكثر من ذلك، هذا يسمى الثمن. عرفنا هذا؟ جاءت الجائحة لكن الجائحة ما أهلكتها إنما أعابتها، جاء دخان شديد إما حرائق قريبة منه أو مصانع فلوثت هذه الثمار فأصبحت عيبا، يعني جائحة، يقول كذلك إذا أصابتها عيب ينقص منها، له الخيار إما أن يأخذ أرش العيب أو يرد البيع ويأخذ الثمن. نعم، ما له أصل يتكرر كالخيار والقفاء كان كذلك كما ذكرنا إن أصابته جائحة يعمل فيه كما يعمل. نعم. ذكره في الترويج ومن قيل لا تباع إلا هذه مسألة ثانية ليست في وضع الجوائح. يقول هذا في بيع الثمار، لو باع ثمارا كالتفاح والبرتقال والخيار والقثاء إذا باعها إنما يبيع ما بدا صلاح قبل بدو الصلاح لا يجوز بيعه لأنه معرض للآفة فيكون أكل مال الناس بغير حق. إذا بدا صلاحه باعه، فإذا باعه الاعتقال لا يجوز إلا لقطة لقطة. إيش معنى لقطة لقطة؟ إذا باع هذه خيار الخيار وعليها خيار ناضج أخذ مقياسه وحجمه، يقال هذا الموجود قيمته كذا أو نبيعه إياك بكذا، واتفق على ذلك وجب عليه قطعه في الحال، يسمى لقطة لقطة. لما؟ لأن الخيار جذوره، لأن الخيار أصله ينبت صغيرا فيكبر ثم ينبت جديد حتى يتكامل في وقته في شهر معين، فإذا اشترى الظاهر وظهر شيئا جديدا وظهر شيء جديد هذا الظاهر ما وقع عليه العقد فلا صح أخذه، مال الناس غير حق، فيكون هذا دخيل عليه، فإذا دخل عليه واختلط مر علينا هذا الحكم. فلذا مطلوب منه أن يأخذه لقطة لقطة، يجمع هذا وإذا حد يشتري اشتري الثاني الجديد. نعم. هذه الجوازة مطلقا تبع لما بدأ ليس في مسألة، هذا في مسألة الثمار كالنخيل والعنب، إذا بدأت العناقيد وصلحت غالبا البستان ليس كل النخيل أو ليست كل نخلة نخلة تكون بدأ فيها الصلاح، بعض النخل دون النخل وبعض العنب دون العنب أو النخلة بعض القنو منها بدا صالح وبعض القنو لا زال أخضر، فيقول إذا بدا في البستان أو في النخلة في جزء منها صالح فهل حكم الجميع حكم هذا الجزء أو ليس حكم هذا الجزء؟ أعد العبارة. قال العنوان لواحق، ايش معنى لواحق؟ اي في مسائل لم تدرج تحت الموضوعات التي ذكرها المصنف ولم نجد لها رابط يربطها بما قبلها فندخلها فيه، لكن لها صلة ما بظاهر الحال فوضعناها لواحق. اسمعوا في هذا اللواحق ما الذي يقول الشارع. ظاهر نص المصنف أن وضع الجوائح ما يكون في الزرع إنما يكون في الثمار، ما يكون في الزرع إنما يكون في الثمار. إيش معنى الزرع؟ زي النعناع والبقدونس والجرجير، كل ما يحش ويقطع جزءا جزءا فإذا حصل منه تلف جاء برد أهلك النعناع، فيقال هذا لا يوضع فيه الجوائح، ظاهره أن وضع الجوائح في الثمار فقط. عرفنا؟ وقلنا الصواب ما هو، عرفنا وجه الصواب لكن هذا المذهب. نعم. إذا سلفت الباقي الله والحنطة يرجع بذلك على البائع، لأن قوله لأن أمره صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح عام في كل الثمار. نعم. ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول لو استأجر حانوت ثم صادف عاما من الأعوام لم يأته رواد يشترون منه يوحذ فيه بوضع الجوائح، ولو استأجر زرعا فحصلت فيه آفة يؤمر فيه بوضع الجوائح. نص ابن تيمية رحمه الله على هذه، لأنها لا تدخل في عموم ما سبق، لأن ما سبق إنما كان في عقود البيع، فهذه في الإيجارات. نعم. رحمه الله تعالى. هذا كان قاضي رحمه الله، يقول حكم به أيام قضائه في حمام. سليمان بن حمزة كان قاضي، وجاءه من استأجر حماما، الحمام يستأجر غالبا في الأرض الباردة، لأن الناس يعجزون عن وسائل التدفئة ويحتاجون إلى غسل كالنفساء والحائض ومن عليه جنابة، ومنازل الأقوام في تلك الأزمان لم يكن كما هو قائم في هذه الأيام، ما كانت صنابير مياه، وكانت المياه تؤخذ من الأنهار، وما كانت آبار في البيوت، فتؤخذ من عين بعيدة، وليس كل أحد له القدرة أن يضع حماما في داره، وكان يكون حمام في السوق، حمام في الحي، واستأجر أحدهم هذا الحمام، والحمام هل دخوله مكروه أو ليس مكروه مسألة فيها خلاف، لكنه لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم في المدينة، قد يكون في غير المدينة لكن ما كان في المدينة ذاك الحين. فإذا استأجر حماما ثم صادف أنه لم يأته أحد، أو جاءه قلة لا يفي بفراء الحمام، وقضى له سليمان بن حمزة بوضع الجوائح، قال أنت لا تدفع الأجرة هذا العام. علمنا هذا، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأخر قول العمل في سائل تقرأ أعمل إيه؟ حاولت ايه؟ فتحت ايه؟ حضانة. اعمل في الموسيقى لا ادري قصده عمل يعني يعزف ولا يبيع، وكلاهما لا يصح لا بيعها ولا العمل فيها. اذا تركها لله عز وجل فان الله معوضه. يقسم ابو هريرة انه سمع صلى الله عليه وسلم يقسم على ثلاثة امور: ما ترك عبد لله شيئا الا عوضه الله. يصدق هذا يعوضه الله عز وجل. بقاءه لا خير فيه، تكثر فيه الآثام، ويكون ما يحصله من كسر معرض للبلاء، وهو معرض للبلاء. لكن إذا ترك شيئا لآخر قد يبتلى ببيان أن ما تركه صادق ولا غير صادق. ثم هذه الحضانة يبتعد عنها لأنه ليس وجهها مشبوه. هذه الحضانة وأخذ الأجر فيها ليس فيها مقياس ولا ضابط. ابحث عن فضل الله، وفضل الله بابه واسع، فإن الله معوضه خيرا. ما تدفع للمريض، تدفع لأصناف ثمانية أظهره الفقير والمسكين، فإن كان هو فقير مسكين يدفع. لكن العلاج المرض قد يكون شفاؤه بعلاج، وقد يكون شفاؤه بدون علاج، ليس بالضرورة العلاج. وما يدفع زكاة لأجل العلاج، كان هو فقير مسكين يدفع عليه ولا لا يدفع. نعم، لكن تصدق عنه اعطه يعوضك الله خيرا. الزكاة لا، لها مصارف معينة. نعم، صلى الله على نبينا.